يقول النبي رحمه الله وكان على الأصح من يعاتف على ميل من التضح كنوم ألفا إلى العناد إلى الوفاق فعلى ميل فمحياتك كما تفتهكمية أو بهية. إذن يقول المؤلف رحمه الله الاستعارة. سبق في الدرس الماضي أن المجاز قسمان، مجاز المرسل ومجاز. سبق لنا تعريف المجاز وتقسيمه. قد عرفتم تعريف المجاز وأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، وهو قسمان: مرسل ومجاز بالاستعارة. وهذا التعريف للمجاز إنما هو تعريف للمجاز المفرد، وقد سبق أن المجاز قسمان: إما مجاز مفرد أو مجاز مركب. وسيأتي الكلام على المركب، هذا كلام كله الآن على المفرد، يعني المجاز الذي يكون في الكلمة الواحدة. واضح؟ ضابط المجاز المرسل هو الذي تكون علاقته غير المشابهة، والمجاز بالاستعارة هو ما كانت علاقته المشابهة. إذن فمما مضى عرفنا تعريف الاستعارة. تعريف الاستعارة نأخذه مما سبق في الدرس الماضي، لأن المجاز المفرد اللي سبق تعريفه إذا كانت علاقته غير المشابهة وهي علاقات كثيرة فهو المرسل، وإذا كانت علاقته المشابهة فهو المجاز بالاستعارة، وهو ما يسمى بالاستعارة. إذن يمكن أن نستنتج مما مضى تعريف الاستعارة، فنقول الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لأنها مجاز لعلاقة المشابهة. أو قل اختصارا الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. اختصارا الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، ذلك اللفظ المستعمل في غير إياه مجاز علاقته المشابهة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله والاستعارة مجاز علقته تشابه. قال والاستعارة مجاز علقته تشابه. صافي، هذا هو التعريف ديال الاستعارة. الاستعارة مجاز أي لفظ مستعمل في غير ما وضع له، وعلاقتها هي المشابهة. علقته علاقته تشابه المشابهة، بخلاف المرسل فإن علاقته غير مشابهة. ولذلك قال في المرسل هناك: أما الأول فما سوى تشابه علاقته، يعني المرسل. قال رحمه الله: كأسد شجاعته. تقدير: وذلك كأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع فعلاقته هي المشابهة بجهة هي شجاعته. هذا هو التقدير. كأسد شجاعته، كأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع. أما إذا أطلق الأسد على الحيوان المفترس فلا مجاز أصلا. إذن ماذا يقصد المؤلف بقوله كأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع؟ وليس القصد أن كلمة أسد مطلقا هي مجاز، لا، إذا أطلقت على الحيوان المفترس فهي حقيقة ولا دخل لها هنا. إذا المقصود كأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع فإن هذا مجاز، وعلاقته هي المشابهة بجهة. شنو هو هذا النوع الشبه؟ المشابهة هذا جنس. ما هو عين المشابهة؟ الشجاعة. بجهة هي شجاعته، علاقته المشابهة وهي الشجاعة. والاستعارة مجاز علقته تشابه. مثال ذلك تشبيه الأسد بالرجل الشجاع، فإن العلاقة هي المشابهة وذلك الشبه هو الشجاعة، لأن المشابهة جنس، هذا جنس العلاقة، وهذا الجنس له أفراد. من أفراد المشابهة الشجاعة، نوع من أنواع أو عين من أعيان المشابهة. كأسد شجاعته. ثم قال: وهي مجاز لغة على الأصح. اختلفوا كما سبق في الرسالة التي شرحناها منع المجاز، اختلفوا في الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو طريقها طريق إثباتها العقل، هل هي أمر عقلي أو هي مجاز لغوي؟ اختلف في ذلك مذهب جمهور البيانيين، جماهير البيانيين على أنها مجاز. الاستعارة طريقها واش؟ المجاز. شنو هو المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذا فالاستعارة طريقها استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وليس طريقها أمرا عقليا كما ذهب إليه بعضهم. ولذلك المؤلف قال وهي مجاز لغة على الأصح، على القول المختار الذي عليه أكثر البيانيين، هي مجاز وليست أمرا عقليا، يعني ثبت بالعقل. ايش معنى هي مجاز؟ أي أن طريق الاستعارة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة طريق ديالهاش استعمال لللفظ في غير ما وضع له لعلاقة هي مشابه. وقيل لا، هي ليست بمجاز وإنما هي أمر عقلي. كيف ذلك؟ ايش معنى أمر عقلي؟ يعني أن طريق الوصول إليها هو العقل. قالوا وذلك بأن كيفية ذلك أن العقل جعل المشبه من جنس المشبه به، جعل المشبه فردا من أفراد المشبه به، وهذا الجعل، جعل المشبه فردا من أفراد المشبه به، إنما هو أمر ثابت بالعقل. فإطلاق الأسد على الرجل الشجاع أمر عقلي، بمعنى تصرف عقلي، هذا هو المراد. ملي كيقول عقلي المراد أنه تصرف عقلي، كيفية حاصلة بالعقل، بأن تجعل شيئا داخلا في شيء آخر وتفرض أنه فرد من أفراده، تتخيل أنه فرد من أفراد ذلك الشيء الآخر، وتتصور أن ذلك الشيء الآخر يطلق عليه حقيقة. فحينئذ تصير أنت لفظ الأسد مثلا حقيقة في الرجل الشجاع وفي الحيوان المفترس، لأنك جعلت الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد، وجعلت لفظ الأسد يشمل الحيوان المفترس ويشمل الرجل الشجاع. ما هو طريق هذا الادعاء؟ طريق هذا الادعاء هو العقل. فلذلك قالوا هي أمر عقلي ثبت بالعقل، والذي عليه الأكثر كما قلت أنها مجاز. ولذلك قالوا هي مجاز لغة على الأصح. ثم قال ومنعت في علم لما اتضح مما سبق بيانه وتفصيله، ومما وضح عند البيانيين سيظهر لكم أنها تمنع في العلم الشخصي. المراد بقوله علم أي علم الشخص. العلم الشخصي تمنع فيه الاستعارة. هل يجوز أن يكون المستعار منه علم شخص؟ أبدا، المستعار منه ما يمكنش يكون علم شخص، منعت في علم الشخص. هل يمكن أن يكون المشبه به المستعار منه علم شخص؟ لم يكن علم. قد علم عرفتم علم الشخص في الألفية، علم الشخص يدل على معين، على واحد، على معين فرد من أفراده، فلا تجوز الاستعارة فيه. علاش؟ قال لك لما اتضح. شنو هو لما اتضح؟ لما اتضح عندهم عند البيانيين، ولما وضح لكم مما سبق تقريره فيما مضى، من أن الاستعارة معناها جعل المشبه من جنس المشبه به، جعل المشبه فردا من أفراد المشبه به. وإذا كان كذلك فيمتنع هذا الأمر في العلم الشخصي، لأن العلم الشخصي يدل على واحد فقط، الاسم اللي هو علم شخصي علاش كيدل على معين فرد واحد، فيمتنع يكون داخلين في جوج الأفراد، لا يمكن. إذا دخل فيه فردان فليس علم شخصي، ما غيبقاش يدل على معين. لاحظ مثلا زيد، هذا علم على شخص معين، هل يجوز أن يكون المستعار منه هو لفظ زيد؟ أبدا، واضح الكلام. علاش؟ لأنه يدل على معهود متعارف معين، فلا يصح أن تجعل هذا اللفظ أن تستعير هذا اللفظ لشيء آخر. لفظ زيد لا يجوز أن تستعيره لشيء آخر. لماذا؟ لأنه علم شخص، وعلم الشخص يدل على متعارف معهود معين واحد، فلا يمكن أن يدخل معه غيره. إذا المستعار له الذي يجوز فيه الاستعارة شنو خصو يكون؟ ما خصوش يكون علم شخص. علاش؟ ليصح أن تستعيره لغير ما يدل عليه، باش يصح أنك تستعمله في غير ما وضع له. أما إذا كان كيدل على معين فلا يمكن ذلك. ذلك قال ومنعت في علم. إلا لاحظوا الأصل أن الاستعارة لا تكون في العلم، يعني أن اللفظ الذي هو علم شخص لا يجوز أن نستعيره لشيء، إلا إذا كان هذا العلم متضمنا لصفات، إلا إذا كان العلم متضمنا لصفات. إلا إذا كان العلم متضمنا لصفة. إذا كان العلم متضمنا لصفة يجوز الاستعارة فيه؟ نعم تجوز حينئذ. لماذا تجوز حينئذ؟ مراعاة للوصف لا لكونه علما، مراعاة لذلك الوصف. فكأنك حينئذ كأنك استعرت الوصف لغيره، كأنك استعرت الوصف لم تستعير العلم. فإذا كان العلم مشتهرا بصفة، لاحظ واحد الاسم هو علم شخص ولكن مشتهر بواحد الصفة، يجوز؟ علاش يجوز حينئذ؟ فكأنك استعرت الوصف الذي اتصف به ماشي العلم، مفهوم علم الشخص، استعرت الوصف الذي اتصف به، جعلت ذلك العلم دالا على الوصف، فلذلك صحت الاستعارة. مثال ذلك حاتم المشهور بالجود، حاتم الطائي المشهور بالجود، يجوز إجراء الاستعارة فيه، يجوز أن تستعير هذا اللفظ الذي هو حاتم لغير حاتم. لاحظ الأصل في لفظ حاتم أنه علم شخص، حاتم كيدل على هذاك الرجل المعروف بالجود وبالكرم، علم شخص على معين، بحال زيد علم على معين، بحال إلا أن حاتم هذا اشتهر بصفة وهي الجود والكرم، فيجوز أن تدخل في لفظ حاتم غير حاتم، ولكن باعتباراش بالنظر إلى الصفة التي يتضمنها هذا العلم اللي هي الجود. فحينئذ من اللي كتقول حاتم كأنك قلت الجواد، والجواد هذا تجوز فيه الاستعارة؟ تجوز فيه، فلذلك جازت في حاتم لأنه يدل على ذلك. فحينئذ إذا كان دلا متضمن على هذه الصفة فحينئذ كيف تكون الاستعارة؟ الاستعارة تكون بأن، الاستعارة تحصل حينئذ بأن يجعل هذا اللفظ دالا على شيئين. حاتم حينئذ كيكون دال على جوج الأمور، يدل على المتعارف المعهود وهو الأصل، ويدل على غير المتعارف من كل من اتصف بصفة الجود، فتطلق هذا اللفظ على المتعارف اللي هو الأصل وعلى غير المتعارف. فتقول رأيت حاتما، رحيت حاتما أمسي، حاتم ميت، إذن هذه قرينة، رأيت حاتما أمسي، المقصود أي جوادا. إذن استعرت لفظ حاتم اللي هو في الأصل علم شخص لهذا الذي تتحدث عنه اللي هو زيد، تلاقيت بزيد أمس وبغيت توصفه بالكرم فقلت لقيت حاتما أمسي، إذن شنو درتي؟ استعرت لفظ حاتم لزيد بجامع الجود في كل للمشابهة بينه وهي الجود. لماذا جاز استعارة لفظ حاتم لزيد مع أنه علم شخص؟ لأنه يتضمن صفة الجود. فكأنك قلت رأيت جوادا، حال إذا قلت رأيت كريما جوادا، فهم؟ إذن الأصل أن الاستعارة أن اللفظ المستعار الذي يستعمل لشيء مستعار من، مستعار من الذي تستعيره لشيء آخر، لا يجوز أن يكون علم شخص إلا إذا تضمن صفة، فإن تضمن صفة جاز لأنه حينئذ كأن الاستعارة في الوصف لا في ذلك العالم. قال رحمه الله: ومنعت في علامين لما اتضح. ثم قال: وفرد نوم معدود نوم مؤلف منه قرينة لها قد أليف. هذا تقسيم للقرينة. قد عرفتم أن المجاز مطلقا لا بد له من قرينة. كل مجاز سواء كان مجاز بالاستعارة أو مجازا مرسلا فلا بد له من علاقة. ولذلك قال في تعريف هناك: كلمة غيرت الموضوع مع قرينة لعلقة. مع قرينة، فلا بد من القرينة المانعة من إرادة الحقيقة، لا بد. إذا الاستعارة مجاز، مجاز إذا كانت مجاز خاصها قرينة بحالها بحال غيرها من أنواع المجاز، لا بد لها من قرينة. هذه القرينة، قرينة الاستعارة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا هذا التقسيم الذي ذكر المؤلف تقسيم لماذا؟ لقرينة الاستعارة. قال لك: قرينة المجاز بالاستعارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن تكون القرينة شيئا واحدا، أو شيئا متعددا، أو شيئا مؤلفا من متعدد، واحد من ثلاثة. إما تكون القرينة أمرا واحدا أو أمرا متعددا. إيش معنى أمر متعدد؟ يصح أن يكون كل واحد منه قرينة مستقلة، هذا هو معنى متعدد، كل واحد يكون قرينة مستقلة، أو أمرا مؤلفا من متعدد، متعدد كنت نألف منه قرينة واحدة. مثال القرينة التي هي أمر واحد، هذا المثال الذي سبق: رأيت أسدا يصلي. لاحظ رأيت أسدا يصلي، هذا مجاز بالاستعارة. ما هي القرينة؟ يصلي، هذه هي القرينة. القرينة اللي هي يصلي أمر واحد لجوج الأمور، إيه أمر واحد. رأيت أسدا على فرسه، قرينة هذه أمر واحد، أمر واحد على فرسه. رأيت أسدا على فرسه، فين هي الأمر الثاني؟ واش واحد ولا جوج؟ واحد. رأيت أسدا في الحمام، شحال هذه؟ واحد. قد تكون القرينة أمرا متعددا، يجوز، يجوز. تقول: رأيت أسدا يرمي على فرسه في الهيجاء، في الحرب، يرمي على فرسه في الهيجاء. شنو المراد بالمتعدد؟ أن تكون أكثر من واحد، سواء كانت اثنين فأكثر أو أكثر. المراد بالمتعدد شنو كيدخل معنا في المتعدد؟ تكون جوج الفوق. إذا ذكرت غير جوج كتسمى القرينة متعددة، متعددة. رأيت أسدا على يرمي على فرسه، جوج متعدد، يرمي على فرسه في الهيجاء، متعدد، متعدد. مراد بالمتعدد ما كان زائدا على واحد، سواء كانت القرينة أمرين أو أكثر. القسم الثالث: أن تكون القرينة أمرا مؤلفا من متعدد. شو الفرق بين المتعدد والمؤلف من متعدد؟ أن المتعدد كل واحد من تلك الأمور يصلح أن يكون قرينة، أما المؤلف فلا يصلح كل واحد، وإن بمجموع المتعدد تحصل القرينة. القرينة باش كتحصل لك الفقيه؟ بمجموع المتعدد، كتجمع ذاك المتعدد عاد كتستفاد القرينة، واضح؟ مثاله قول الشاعر: وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤوس الأقران خمس سحائب. وصاعقة، هذا مجرور برب محذوفة ورب صاعقة، وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤوس الأقران خمس، فاعل ديال تنكفي، خمس سحائب. وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤوس الأقران خمس، فاعل ديال تنكفي، سحائب مضاف إليه. ما المراد بالسحائب هنا؟ المراد الأنامل. المراد بالسحائب الأصابع. إذا لاحظ، ما الذي فعل الشاعر؟ استعار للسحائب للأنامل. استعار هذا اللفظ اللي هو السحائب لماذا؟ للأنامل، لي الأصابع. إذن هذه استعارة يا كزيدي، استعار لفظ الأصابع للفظ استعار لفظ السحائب للأنامل. إذن هذه استعارة خاصها قرينة. ما دليلنا؟ لاحظ شنو الدليل ديالنا الفقيه على أنه استعار لفظ السحائب للأنامل؟ لابا احنا أنا ادعيت أن الشاعر ما كيقصدش بالسحائب السحائب الحقيقية، لا لا ما قصدش جمع سحابة، قصد بالسحائب الأصابع. إذن هذا الدعاء الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته، أنا ادعيت أنه ليس على حقيقته، مجاز استعمل السحائب استعار هذا اللفظ للأصابع. ما هي القرينة؟ القرينة مؤلفة من متعدد. شنو هذا المتعدد؟ أولا أنه ذكر أن الصاعقة من نصله، أي من سيفه، من نصل سيفه. إذن أول شيء من هذه الأشياء المتعددة، الأمر الأول أنه ذكر أن هذه الصاعقة اللي هي تأتي من السحابة من نصله، صاعقة كتخرج من السيف دياله أو واحد. ثانيا قال لك على أرؤس الأقران، يعني هذه الصاعقة ماشي في السماء، لا لا الصاعقة على رؤوس أقرانه. ثالثا العدد، قال لك خمس سحائب. فيلج معنى هذه الأمور المتعددة كتألف لنا القرينة ولا لا؟ هاد الصاعقة على نصله يعني على سيفه، وثانيا صاعقة من سيفه، وثانيا على رؤوس الأقران ماشي في السماء، وثالثا العدد اللي هو خمس. هذه كلها هذه الأشياء المتعددة كتألف لنا قرينة تصرف السحائب عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. إذن فقصد بالسحائب الأنامل. واضح الوجه ديال التشبيه، فهم الوجه ديال التشبيه ديال الاستعارة فين كاين؟ بمعنى شنو المعنى ديال البيت مضمون البيت؟ هذا يمدح الشاعر، يمدح أحدا ما الممدوح دياله. قال لك سيدي هذا الممدوح كريم جواد، مدحه بالكرم والجود. ما الدليل على أنه مدحه بالكرم والجود؟ لأنه جعل أصابعه كالسحائب. فالجامع، الجامع ديال الاستعارة شنو هو؟ العطاء والكرم في كل. السحائب كتعطينا يا قزيلي المطر، وهذا الشاعر يعطي ويجود بيده. فشبه الأنامل ديالو بالسحائب، واستعار لفظ السحائب للأنامل بجامع الإعطاء والكرم في كل. فالسحائب تعطي الأيد. ولاحظ شنو قال؟ قال لك هذا الممدوح تنكفي خمس سحائب، يعني أصابع، من نصله من سيفه بصاعقة على أرؤوس الأقران. كيقصد بذلك في الحرب، يعني أنه في الهيجاء في الحرب إذا كان في وقت القتال ووقت الضرب بالسيف فإن سيفه تظهر منه كالصاعقة على أرؤوس الأقران عند القتال. وقوله تنكفي بمعنى تميل، أصابعه تميل بالسيف بالنصل، بمعنى إمتى تظهر هذه الصاعقة على رؤوس الأقران؟ إذا مالت يده بالسيف عند القتال. تنكفي بمعنى تميل، خمس سحائب خمس أصابع، المقصود بها اليد الذي تمسك السيف، وصاعقة من نصل سيفه، المراد بالصاعقة ما يظهر من الضوء عند انكفاف وميل يده للأعداء. إذن الشاهد هنا أنه استعار لفظ السحائب للأنامل، والقرينة على هذه الاستعارة هو أن الصاعقة من نصل السيف، وأنها على أرؤس الأقران، والعدد خمس سحائب. هذه كلها قرينة واحدة، بمعنى واحد منها ما يكفيش يكون قرينة، غي واحد ما يكفيش. قصد بالسحائب ممكن نقوله قصد خمس سحاب، لا لا سحاب سحروس. إذا كان غير على أرض الأرض ممكن سحابة بها، ولكن المجموع يدل على قرينة مؤلفة. إذا الخلاصة أن قرينة المجاز بالاستعارة إما أن تكون أمرا واحدا أو أمرا متعددا، فأكثر أمرا مؤلفا من متعدد، أشار إليه بقوله واحدا يكون أو مؤلفا أو وواحدا يكون أو وفردا أو معدا أو مؤلفا، وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد أليفت. تقدير قرينة له أي للمريب السعارة قد ألفت ألف لاحظوا الألف للإطلاق وذكر الضمير باعتبار ما ذكر انتبهوا معي التقدير قرية لها أي للاستعارة أو له للمجاز بالاستعارة قد ألف هذه ألف مال الضمير التثية ديال الإطلاق ولا كانت الألف للإطلاق كان خصو يأنث الضمير يقول قد ألفت لأن الضمير اش كيرجع للقرينة واضح فنقول ذكره باعتبار ما ذكر أي قد ألف ما ذكر فهم قرينة لها للمجالس قد ألفت فردان معدودا أو منه من معدود قد ألفت فردان أو معدودا أو مؤلفا منه فهم ثم وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى الوفاق إلى العناية فاعلم قسم رحمه الله هنا الاستعارة باعتبار الطرفين يا اسمين هذا تقسيم ثاني للاستعارة باعتبار طرفين تبو ما سبق تقسيم الاستعارة باعتبار القرينة والآن شي سهل شي مش حاجة صعبة باعتبار الطرفين ما هما الطرفان المستعار منه والمستعار له الطرفان هما المستعار منه والمستعار له مثلا في قولك رأيت أسدا يصلي ما هو المستعار منه جلس تقرأ جلس رأيت أسدا يصلي ما هو المستعار منه هو لفظ الأسد المستعار له هو الرجل الشجاع المستعار له هو الرجل الشجاع شنو استعرنا للرجل الشجاع لفظ الأسد إذن الأسد هو المستعار منه واضح إذن الطرفان هما المستعار منه والمستعار له تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين إلى قسمين استعارة تسمى عنادية واستعارة تسمى وفاقية سهل استعارة عنادية واستعارة وفاقية ما هي العنادية؟ الاستعارة العنادية هي التي يمتنع اجتماع طرفيها في شيء واحد هي التي يمتنع اجتماع طرفيها في شيء واحد إذا كان الطرفان إذا كان الطرفان يمتنع اجتماعهما في شيء واحد بينهما التضاد ولا التناقض من اجتماعه في شيء واحد فكنسميو هذه الاستعارة كنقولوا في الاصطلاح استعارة عنادية شنو هي الوفاقية بالعكس هي ما يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد إذا كان الطرفان لهما مستعار يمكن اجتماعهما في شيء واحد ليس بينهما تضاد ولا تناقض ولا تخالف كنسميوها وفاقية سهلة شيء مثال الاستعارة العنادية استعارة الاسم المعدوم للموجود الذي لا فائدة منه استعارة اسم المعدوم للموجود الذي لا فائدة فيه لاحظ شي حاجة كاينة ولكن ما عندها فائدة شنو كتستعر لها؟ كتستعر لها اسم المعدوم فتسميها معدومة مع أنها موجودة واضح كلام لاحظوا الآن طرفاً المعدوم هذا هو المستعار منه الموجود الذي لا منفعة فيه هذا هو المستعار له هذان الطرفان هما المعدوم والموجود يمكن اجتماعهم شيء واحد ممكن وصف شيء واحد بأنه معدوم موجود لا يمكن وصف واحد بهما هذا هو معنى لا يمكن اجتماعهما لا يمكن وصف شيء واحد ولا شيء بهما إيش كتسمى الاستعارة؟ استعارة عنادية لأن الطرفين لا يمكن اجتماعهما شيء مفهوم واحد شخص موجود ولا فائدة فيه فتصفه بأنه معدوم يجوز ذلك استعارة بعدد النفع في كل معدوم شو هذا منفعة فيه بعد بعد واضح الكلام مفهوم مثال ذلك من أمثلة ذلك شنو إذا لقيت إذا لقيت شخصا لا منفعة فيه لا فائدة فيه لا طائلة تحته في السوق فقد تستعير لفظ اسم المعدوم له فتقول ما وجدت شيئا واضح الكلام ما وجدت شيئا دخلت إلى دار القرآن فلم أجد أحدا ينتفع به. إذا لاحظ، ما وجدت شيئا استعرت اسم المعدوم لشيء موجود لا منفعة فيه. هل يمكن اجتماع المعدوم والموجود في شيء واحد؟ لا. لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. إذا اش كتسمى هذه؟ استعارة عنادية. من أمثلة ذلك أيضا استعارة اسم الميت للحي الذي للحي الجاهل. استعارة لفظ الميت للحي الجاهل. اللفظ ديال الميت قد تستعمله في الحي الجاهل. يمكن؟ يمكن. لاحظ طرفان لهما الميت والحي، يمكن اجتماعهما في شيء واحد؟ شيء واحد ميت وحي ابدا. اش كتسمى هذه استعارة عنادية؟ تقول إذا لقيت حيا جاهلا لقيت ميتا، لقيت رجلا ميتا، لقيت رجلا ميتا يتاجر، لقيت ميتا يتاجر. استعارة القرينة ديالها هي يتاجر. يتاجر دليل على أنك ما قصدتش المعنى الحقيقي ميت بالصح، قصدتي معنى المجاز. شنو معنى ميتا؟ حيا جاهلا، واضح كلام. ومنه الآية ومن كان ميتا فأحييناه. إذن إذا كان الطرفان كما في هذين المثال، إذا كان الطرفان يمتنع اجتماعهما في شيء واحد لا يمكن أن يكونا صفتين لموصوف واحد فالاستعارة عنادية، وإذا كان يمكن اجتماعهما فهي وفاقية. مثال ذلك استعارة لفظ الاستعارة لفظ الإحياء للاهتداء، يمكن اجتماعهما. استعارة اسم لفظ الإحياء للاهتداء. فتسمي المهتدي حيا، المهتدي تسميه حيا، وغير المهتدي تسميه ميتا. إذا المقصود استعارة لفظ الإحياء للاهتداء. تقول مثلا فلان كان ميتا فأحياه الله، بمعنى هداه الله. استعرت لفظاش فلان كان كافرا فأحياه الله، كان كافرا فأحياه الله. استعرت لفظ الإحياء لاش؟ للاهتداء. شمعنى فأحياه الله؟ هداه الله. هذان الطرفان لهما الاهتداء والإحياء يمكن اجتماعهما الفقيه ولا لا؟ يمكن اجتماعهما، فيوصف الشيء الواحد بأنه حي مهتد ولا لا؟ تقول فلان حي مهتد فيجتمعان في شيء واحد، إيش كتسمى؟ وفاقية. واضح الكلام؟ إذن إذا كان طرفان ممتنعي لاجتماعي في شيء واحد فهي عنادية، وإذا كان ممكني الاجتماع في شيء واحد فهي وفاقية. ثم العنادية اللي هو القسم الأول نوعان، القسم الأول يتنوع إلى نوعين. هذا ظاهر عبارة النظم، عبارة النظم أن العنادية نوعان لا ثالث لهما، وليس كذلك، وإنما المقصود أن العنادية قد تكون واحدة من هذين النوعين وقد تكون غير ذلك. إذن قل إن شئت خلافا لعبارة النظم العنادية ثلاثة أنواع، ثلاثة الأنواع: تمليحية وتهكمية وغير ذلك. إما تكون تمليحية ولا تكون تهكمية ولا تكون لا تمليحية ولا تهكمية. وإن كان الظاهر عبارة النظم وعليه شرح الشارح أنها لا تخرج عنهما وليس كذلك، وغير تضح لكم بالمثال أنها ليست كذلك، بل هذان المثالان اللذان مثلت بهما ليست فيه لا تهكمية ولا تمليحية. استعارة اسم معدوم للموجود، استعارة اسم ميت للحي الجاهلي، ما هي تهكمية ولا تمليحية. إذن فهذا دليل على أن العنادية ماشي محصورة في القسمين، المعنى قد تكون تهكمية وقد تكون تمليحية. والفرق بين التمليحية والتهكمية سبق مثله في التشبيه، عقلته في التشبيه، سبق لنا أن قسمنا التشبيه إلى قسمين يا جزيل، إما أن يكون المراد به التهكم أو المراد به الاستهزاء. إن كان المقصود الظرافة فيسمى تمليحا، وإن كان المراد الاستهزاء فيسمى تهكما. نفس ما قيل في التشبيه يقال هنا في الاستعارة. غيتما في التشبيه كان مصرحا بين كان مصرحا بالمشبه والمشبه به، وهنا في الاستعارة لم يصرح إلا بالمشبه به وحذف المشبه. ودي هو الفرق بين الاستعارة والتشبيه. الفرق بينهما أن التشبيه يذكر فيه الطرفان، والاستعارة يذكر فيه طرف واحد اللي هو المشبه به، والمشبه يكون محذوفا. مفهوم الكلام؟ إذا المقصود القسم الأول اللي هو الاستعارة العنادية قد تكون تهكمية وقد تكون. شنو هو ضابط التهكمية أو التمليحية بجوج؟ ضابط ذلك هو استعمال اللفظ في ضده، استعمال اللفظ في ضده. إذا استعمل اللفظ في ضد مدلوله، في الضد المعنى، في ضد معنى، في ضد مدلوله، فلا يخلو ذلك إما أن يكون تهكما أو أن يكون تمليحا. استعمال اللفظ في ضده لا يخرج عن قسمين على حسب قصد المتكلم، إما يكون تهكم ولا يكون تمليح. فإذا استعمل المتكلم اللفظ في ضد معناه وقصد الظرافة فهو تمليح، وإذا قصد الاستهزاء فهو تهكم. المفهوم ديال هذا الشيء، إذا لم يستعمل اللفظ في ضده فليس تهكما ولا تمليحا، هي استعارة عنادية. إذا كان الضابط اللي ذكرنا عدم إمكان اجتماع الطرفين في شيء واحد، وليست توصف بالتمليح ولا بالاستهزاء. واش فهمتوا هذا الكلام غير نقولوا؟ إذا القسم الأول اللي هو الاستعارة العنادية قد تكون تمليحية وقد تكون غير ذلك. شنو الفرق بين غير ذلك والتهكمية والتمليحية؟ إذا استعمل اللفظ في ضد معناه فهي إما تهكمية أو تمليحية، وإذا لم يستعمل في ضد معناه كاستعارة اسم المعدوم للموجود أو اسم ميت الحي الذي لا الجاهل فليست تهكمية ولا تمليحية، لا تسمى بأحد الاسمين. واضح الكلام؟ العنادية يدخل فيها التهكمية والتمليحية وما ليست تهكمية ولا تمليحية. بمعنى العنادية راه كيدخلوا فيها هذه الأنواع الثلاثة. واش مفهوم الكلام؟ إذن قلت إذا استعمل اللفظ في ضد معناه فإما أن يقصد الظرافة فذلك تمليح، أو أن يقصد الاستهزاء فذلك تهكم. والمثال الواحد صريح لهما، لأن التفريق بين الظرافة والاستهزاء لاش كيرجع لقصد المتكلم، فالمثال الواحد صادق لهما. مثال ذلك استعمال لفظ الأسد في الجبل، استعمال لفظ الأسد في الجبل. الأصل في لفظ الأسد يستعمل في من؟ في الشجاع. فاستعماله في الجبان استعمال اللفظ في ضد مدلوله، ولا لا؟ تقول رأيت أسدا يصلي، تقصد جبانا. رأيت أسدا يصلي وانت كتقصد جبانا، فلا يخلو كلامك هذا من أحد أمرين، إما أن يكون على سبيل الظرافة والنكتة فذلك يسمى تمليحا، وإما أن يكون على سبيل الاستهزاء فذلك يسمى تهكما. واضح كلام؟ وإحنا الآن إذا وقع منا هذا نحمله على تهكم، إلا من رحمة ديما كنحملوه على التهكم، ما كنحملوش على الضرب. رفلان قال لي ما يبغي يضحك معايا، لا قصد الاستهزاء بي، هادشي واش كنحملوه؟ لا، ذلك مما لا يجوز. إذا كان التمليح زوين والتهكم خايب، علاش خاصنا نحملوه؟ نحملوه على محمل حسن ولا لا؟ إذا صدر شي كلام نحملوه على محمل حسن، نقولوا هذا غير من باب التمليح، يبغى يبسط معايا. إذا المقصود، وهذا كنستعملوه كثير يا كزيدي، التمليح يستعملوا كثيرا. كتقول لشي واحد ما كيفهمش كتقول لي تبارك الله ذكي ولا يفهم شيئا. واضح كذا؟ في الغالب يقصد به التمليح، إلا إذا كان من قرين لمبغضه ولا لشانئه. أو أن يقصد الاستهزاء، قلت إذا قصد الاستهزاء فهو تهكم. من أمثلة ذلك استعمال البحر في البخيل. لاحظوا لفظ البحر في الأصل يستعمل باش في الجواد، استعماله في البخيل لا يخرج عن الأمرين. تقول رأيت بحرا على فرسه، رأيت بحرا على فرسه، إذن هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لا شك أنه مجاز بالاستعارة. وتقصد بذلك بخيلا، فإن قصدت الظرافة فهو تمليح، وإن قصدت الاستهزاء فهو تهكم. إذن يؤخذ من هذا أن المثالين السابقين لهما رأيت ميتا يمشي، رأيت ميتا يمشي هذا استعمال اللفظ في غيره، والدليل هو قولك يمشي. إذن المقصود بالميت الحي الجاهل بجامع عدم النفع في كل. إذن استعارة ولا لا؟ قرينتها هي يمشي. عنادية أو وفاقية؟ عنادية، لأن الطرفين لا يجتمعان في شيء واحد، عنادية. باش نصفها تهكمية أو تمليحية؟ لا، لا توصف لا بأنها تهكمية ولا تمليحية. شو وضحت لنا؟ نعم؟ ألا لم أستعمل هنا اللفظ في ضد مدلوله، وضع كلام، وإنما هنا استعمل اللفظ اللي هو ميت، استعمل في غير معناه الحقيقي، استعير لشيء آخر بجامعين، ما فيش استعمال لفظ في ضد معناه. وش وضع الكلام؟ إذا لا توصف بأنها تهكمية ولا تمليحية. إذا لم يقصد لا ضرافة ولا استهزاء، لم يقصد شيء من ذلك، قصد نايت شبيه شيء بشيئين، بجامعين. شبهت الحي الجاهل بالميت بجامع عدم الانتفاع في كل. هذا حي جاهل، قلبه قاس، كافر، بميت، يصح التشبيه؟ يصح بجامع عدم الإيمان ولا عدم الانتفاع في كل. إنما الميت ميت الأحياء. واش واضح الكلام؟ إذا اش بغي هذا الكلام، ما المقصود به؟ المقصود به التنكيت على الناظم وعلى الشارح. الناظم ظاهر كلامه أن العنادية نوعان فقط، وعلى ذلك مشى الشارح. والصواب كما ذكرت أن العنادية قد تكون تمليحية وقد تكون تهكمية وقد تكون غير تمليحية ولا تهكمية كما ذكر، والوفاقية ما ذكر. أشار إلى هذا بقوله، قال ثم وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد إلى الوفاق فاعلمي. وكلام الناظم هنا فيه ما فيه، فيه ركاكة وفيه إشكال كبير، وذلك أصلحه غير واحد، أصلح هذا البيت، أصلحه المحشي عندكم، قال وما اعتنى في طرفيها تنقسم، وباعتبار طرفيها تنقسم إلى العناد والوفاق فاعلمي. تقسمي، إذن وباعتبار طرفيها تقسمي إلى العناد والوفاق فاعلمي. هذه العبارة أحسن من عبارة الناظم، لأن الناظم مش كيقول لنا وباعتبار طرفيها، وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد إلى الوفاق، فما فادناش أنها تنقسم إلى عنادية ووفاقية، ولم يذكر لنا تعريف الوفاقية، فاستفدنا منه أن الطرفين إذا تنافيا فإنها تنتمي إلى العناد فيقال فيها عنادية، ومتى تنتمي إلى الوفاق الله أعلم. وش واضح؟ وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد إلى الوفاق، أنسبها للعناد ولا تنسبها للوفاق، مفهوم الكلام؟ ومتى تنسب إلى الوفاق لا يستفاد ذلك إلا بتكلف، ولذلك أصلحه غير واحد. المقصود ونميها للوفاق متى؟ إذا لم يتنافى طرفها. قال وما اعتنى في طرفيها تنتمي إلى العناد، ومع عدم تنافي طرفيها تنتمي إلى الوفاق. ثم قال ثم العنادية تمليحية تدعى كما ثم العنادية زين تدعى كما تدعى تهكمية، ثم العنادية تمليحية تدعى كما تدعى تهكمية. قال لك الناظم رحمه الله العنادية نوعان، إما أن تسمى تهكمية وإما أن تسمى تمليحية. ثم العنادية اللي هي القسم الأول تدعى تمليحية كما تدعى تهكمية، ثم العنادية تمليحية تدعى تقدير تدعى تمليحية ثم العنادية تلفى تمليح توجد تمليحية كما تلفى تهكمية. وش واضح الكلام؟ بمعنى العنادية نوعان، إما أن توجد تمليحية وإما أن توجد تهكمية. إذن ظاهر عبارة الناظم ياش أنها لا تخرج عن هذين النوعين، لأنه قال لك العنادية تلفى تهكمية أو تلفى تمليحية، ثم العنادية تمليحية تلفى كما تلفى تهكمية. وعلى ذلك قلت شرح الشارح، والصواب أنها قد تكون كذلك وقد تكون غير ذلك. ثم قال وباعتبار جامع قريبا كقمر يقرأ أو غريبة، وباعتبار جامع قريبا كقمر يقرأ أو غريبة. تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع. ما هو الجامع؟ واش وجه الشبه اللي كنسميه في التشبيه وجه الشبه؟ الجامع تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى قسمين، إلى استعارة قريبة واستعارة غريبة. استعارة قريبة واستعارة بعيدة. ما هو ضابط الاستعارة القريبة؟ هي التي يكون الجامع فيها ظاهرا جليا، لا يحتاج إلى تدقيق نظر ولا إلى تأمل ولا استدلال. إذا كان الجامع وجه الشبه سهل واضح ما تحتاج تدقق النظر فيه، كتسمى الاستعارة استعارة قريبة باعتبار الجامع. التقسيم علاش سميناها قريبة؟ لأن الجامع ظاهر جلي واضح، قريبة يعني الجامع قريب إلى الذهن. معرفة وجه الشبه، معرفة المعنى المشترك سهل المنال، قريب من الذهن. أش سميت قريبة؟ إذا بغيت تطلع الجامع، معرفة الجامع قريبة للذهن، لا تحتاج إلى تدقيق نظر وإلى كثرة تأمل، مباشرة تعرف وجه الشبه، هذه تسمى استعارة قريبة. واستعارة غريبة، شنو هي الغريبة؟ إذا كان وجه الشبه يحتاج إلى تدقيق نظر وإلى استدلال ولا يطلع عليه كل أحد. إذا الاستعارة القريبة كيكون الجامع يستطيع معرفته والاطلاع عليه كل أحد من الناس. إذا كان ذاك الجامع معروف أي واحد من الناس يعرفه، قريبة قريب للدين مباشرة تعرفه. إذا كان لا يطلع عليه إلا الخواص فهي غريبة، تسمى غريبة. علاش غريبة؟ لبعدها عن الدين. مثال الأول قريبة، مثل لي الناظم بمثال، قال كقمر يقرأ. إذا قلت لك رأيت قمرا يقرأ القرآن، قمرا هذا لاش كأنه استعارة، والدليل القرينة فين هي؟ يقرأ. ملي قلت لك يقرأ هذه قرينة على أنني لم أقصد القمر الحقيقي، فاستعرت لفظ القمر لقرين يقرأ القرآن. والجامع هو الحسن والوضاءة والجمال في كل هذا. وجه الشبه سهل تغيير تعرفه، إن قلت رأيت قمرا يقرأ تعرف المقصود الجمال ولا الوضاءة والحسن وهكذا. رأيت أسدا يصلي، شنو الجامع؟ الشجاعة. بحرا في المسجد، الجامع الكرم والجود. إذن وجه الشبه هذا يستطيع الاطلاع عليه كل أحد. كيف تسمى هذه الاستعارة؟ تسمى الاستعارة قريبة، وهذا التقسيم باعتبار الجامع. بمعنى لا نقول قريبة لاش الجامع وش يطلع عليه كل أحد ولا لا. القسم الثاني استعارة غريبة، شنو الضابط ديالها؟ أن يكون الجامع مما لا يطلع عليه إلا الخواص، ما يعرفوش كل أحد. مثال ذلك قول الشاعر قال وإذا احتبى قربوسه بعنانه. تمامه عندكم في الحاشية على كالشكيمة انصراف الزائر من الكامل على كالشك. هذا الشاعر يصف فرسه، كيمدح في الفرس دياله، يمدح فرسه، قال لك الفرس ديالي مؤدب، كيف ما كنخليه كنجي نلقاه كيف خليته. يصف فرسه بأنه مؤدب. الشاهد قال ماشي هذه الاستعارة، الاستعارة في شيء غريب جدا. قال لك سأهل واش بغي يقول، قال لك ذاك اللجام ديال الفرس ملي كان وضعه على السرج على مقدم السرج كيكون الشكل ديالو بحال الثوب الذي يجعله المحتبي على ركبتيه وظهره، الشكل ديالو بحالو بحال. لاحظ اللجام في الاصل هو مربوط بفم الفرس، ملي كيبغي يمشي هاد الشاعر فين كيحط المتكلم؟ اين يضع اللجام؟ ما بقي مما يمسكه بيده، يضعه على السرج، على مقدم السرج، هو المراد بالقرابوس. العنان هو اللجام والقرابوس هو مقدم السرج، المقدم ديال السرج، داك الراس ديال السرج. اذا فين كيوضع اللجام؟ على مقدم السرج. فحينئذ ملي كيوضعوا على مقدم السرج ذلك اللجام يعني يظهر على فم الفرس، يتدلى على فم الفرس كالثوب الذي يضعه المحتبي على ركبته ويتدلى على ظهره، كيكون الشكل ديالو من الجانبين داك الثوب. كتعرفوا الثوب الذي يربط به المحتبي ركبتيه ويديه، المحتبي ملي كيبغي يجلس الجلسة ويبقى جالس كيوضع واحد الثوب مربوط باش رجلو ما تهبطش. إذا فالمقصود أن الثوب يبقى على جانبي ظهره، كما إذا وضع اللجام على مقدم السرج يبقى متدليا على طرفي فم الفرس. إذا فحينئذ شبه الركبتين، ركبتي المحتبي، المحتبي هو الجالس، هذا الجلسة اللي كتسمى بالاحتباء، فشبه ركبتي المحتبي بالسرج بالقرابوس بمقدم السرج اللي هو القرابوس، وشبه الظهر بفم الفرس بالفم ديالو، لأن تدلي طرفي اللجام على فم الفرس كتدليها على الظهر. علاش قلنا شبه الركبتين بالقرابوس والفم بالظهر؟ لأن الركبة تكون أعلى من الظهر، فشبه الأعلى بالأعلى والأدنى بالأدنى. واش مفهوم الكلام؟ إذا يقول الشكل ديال ذاك اللجام إذا وضعته على القرابوس على مقدم السرج بحالاش كشكل ثوب المحتبي الذي يضعه على ثوب، واحد خيط هو ثوب كيجعلوه منه، كالثوب الذي يضعه المحتبي على ركبته وظهره. إذا ما الذي فعل الشاعر؟ استعار الاحتباء لوضع اللجام على مقدم السرج، لوضع اللجام على مقدم السرج. من استفدنا هذه الاستعارة؟ لأنه استعمل فعل احتبى، استعار لفظ احتبى للوقوع، لوقع أو لوضع. واش مفهوم الكلام؟ لا أصلا ما خشوش يقول احتبى، لأن الاحتباء هو جلوس الآدمي المعروف، فعبر باحتبى، إذا استعار لفظ احتبى للفرس. مفهوم كلام؟ إذا الاستعارة واضحة، استعار لفظ احتبى لوقع أو وضع للفرس. ما هي القرينة؟ ما هو وجه الشبه الجامع عنا الشاهد؟ الجامع أين هو؟ الجامع في هذا التشبيه هو الهيئة الحاصلة من تدلي طرفي الثوب على الظهر كتدليها على طرفي فم الفرس. إذا المقصود الاطلاع على هذا الجامع دقيق ولا لا؟ يحتاج إلى تأمل كثير، دقيق جدا، يحتاج إلى كثرة تأمل. فلذلك تسمى هذه الاستعارة استعارة غريبة. علاش سميناها غريبة؟ باعتبار الجامع، مش باعتبار الطرفين، باعتبار الجامع. مفهوم؟ إذن يقول رحمه الله: وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة. إذن هذا ما تعلق به. هل من إشكال؟ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الاستعارة. والاستعارة مجاز ألقته، تشابه كأسد شجاعته، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنيات في عالم لما اتضح، وفرض نوم دود نوم ألف منه قرينة لها قد ألف. أقول: الاستعارة اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع، فقوله كأسد شجاعته أي كالأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع وشجاعته العلاقة بينهما. هذاك التقدير اللي قلت لكم التقدير هذاك هو محشي بمعنى هذا الكلام ديال المؤلف صعيب الفهم جدا وصعيب التقدير. والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد شجاعته كأسد شجاعته الشجاعة مش الأسد لذلك قلناش كأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع فعلاقته المشابهة بجهة هي شجاعته. لذلك المحشي قال لك وهو فلا بد من زيادة تقدير بأن يقال علاقته المشابهة بجهة هي شجاعته، ففي البيت إجحاف عظيم وشهرة المثال لا تدفع قبحه كما لا يخفر. ولذلك صححه بقوله ولو قال هي التي علاقته هي التي علقته المشابهة كالليت في من في اجتراء شابهة هي التي علقته المشابهة يعني استعارة ما هي هي والضمير يكون عائد على ما في الترجمة علقته المشابهة كالليت في من في اجتراء شابهة. ولذلك شوف ما عبرش بالشجاعة عبر بالجراءة كما هو مذهب غير واحد من المحققين. زين وشجاعته فكأنه نكت على الناظم من جهتين، من جهة أنه أطلق الشجاعة وخاص يقول الجراءة لأن الشجاعة من صفة العقلاء، والجهة الثانية التعقيد اللي كاين في البيت. زين وشجاعته العلاقة بينهما أي علاقته شجاعته، والأصح أنها من المجاز اللغوي الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وقيل من المعنى وقيل من العقلي بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي، لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به كان استعمالها فيما وضعت له ورده في الأصل. ورده هذا الكلام هذا الكلام ديال هؤلاء رده في الأصل في التلخيص قزويني رحمه الله. ويمتنع أن تكون الاستعارة في العالم لما اتضح عندهم من أنها تقتضي نعم شنو المعنى يعني أن التصرف في الاستعارة تصرف عقلي ماشي مجاز لغوي. يعني شنو حصل غير لفظ المشبه به أطلقنا جعلناه عاما للمشبه ولغيره ف تصرفنا وجعلنا المشبه فردا من أفراد المشبه به. إذن فالتصرف فين كاين في العقل، فحينئذ استعمل اللفظ اللي هو الأسد فيما وضع له بعد إدخالنا للرجل الشجاع في حقيقته، بمعنى إحنا تصرفنا وجعلنا الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، فحينئذ اللفظ الأسد استعمل فيما وضع له. ولذلك المحشي عبر واحد العبارة أحسن قال لك والأمر العقلي قال والأمر العقلي المتصرف فيه هو المعاني العقلية، والتصرف فيها هو جعل بعضها نفس الآخر جعل بعضها نفس الآخر. واش واضح الكلام؟ ذكر لك المحشي هنا الشارح كيفية كونها عندهم عقلية، كيف هي عقلية أي أن العقل هو المتصرف، هذا هو المعنى التصرف فقط. زين لما اتضح عندهم من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارف وغير متعارف. بجعل أفراده ليش ضمير كيرجع؟ لا أعلم لا سهل مشبه به بجعل أفراد المشبه به قسمين متعارف اللي هو المعنى الحقيقي وغير متعارف هو المعنى المجازي. يعني أسد هذا المشبه به جعلنا الأفراد ديالو على قسمين متعارف الحيوان المفترس غير متعارف الرجل الشجاع. إذا لا بغينا نطلقوه على المتعارف ما نحتاجوش للقرينة، لا بغينا نطلقوه على غير المتعارف خاصنا القرينة. زين ولا يمكن هذا في العالم لمنافاته الجنسية إلا لمنافاته الجنسية كنافي الجنسية العالم الشخصي. زيد لمنافاته الجنسية إلا إذا تضمن العالم نوع وصفية بواسطة اشتراره بوصف من أوصاف كحاتم كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود فيتأول فيه، فيجعل كأنه موضوع للجواد سواء كان ذلك الرجل المعهود رجل المعهود أو غيره، سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره. فيتناول حاتم حينئذ الفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف، ويكون إطلاقه على المعهود أعني حاتما الطائي حقيقة، وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارة، نحو رأيت اليوم حاتما، وقرينة الاستعارة تكون فردا أي أمرا واحدا، نحو رأيت أسدا يرمي، أو متعددا أي أكثر من أمر اثنين فأكثر، فيكون كل واحد منهما أو منهم قرين، فيكون كل واحد منهما أو منها أو منها. تصحيف، ولا يصح أن يكون منهم، لأنه علاش لا يصح يكون منهم؟ غير عاقل، أنه يعود على غير عاقل. منها أي أكثر من اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، فلا يعود عليها مذكرا. زين، فيكون كل واحد منهما أو منها قرينة كقولك رأيت أسدا يرمي على فرسه، أو مع زيادة في الهيج أو مع زيادة في الهيجاء، أو تكون معاني ملتئمة أي مربوطا بعضها ببعض، يكون الجميع قرينة لا كل واحد، كقوله وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤوس الأقران خمس سحائب، أي أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب كالسحائب. وقف ثم فصل لما استعار. لما استعار السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة، وبين أنها من نصل سيفه، ثم قال على أرؤس الأقران، ثم قال خمس سحائب، فذكر العدد الذي هو عدد الأنامل، فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل، والضمير في أليفا في البيت، والضمير في أليفا للقرينة، وذكره للضرورة، خاصه يقول قرينة أليفت، هو قال أليفا، وذكره للضرورة. وقلنا نحن في التقديرات ذكره باعتبار المذكور ما ذكر، وألفه للإطلاق كالذي قبله. قال وما اعتنى في طرفيه المحشي، شوف قوله للضرورة الأحسن ما قدمنا، شو ما قدمنا؟ قال قد ألفا وفردا، أنت قال لك أحوال من الضمير في أليفا الراجع إلى القرينة بالتأويل المذكور، فتأمل. ولذلك قال لك قوله للضرورة الأحسن ما ذكرناه، لم نقول ذكره للضرورة، شنو نقول؟ ذكره باعتبار ما ذكر أي المذكور، قرينة لها قد أليفا، أليفا هو أي المذكور وهو القرينة، فإذا كان عندنا وجه بلا ما نقول الضرورة. زين، قال وما تنا في طرفيها تنتمي إلى العناد إلى الوفاق فعلامي، ثم العنادية تلمحية تلفكما تلفتهكمية. أقول تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين أعني المستعارة منه والمستعار له إلى عنادية، وهي التي يمتنع اجتماع طرفيها كاستعارة اسم المعدول للموجود، معدومي للموجود، كاستعارة اسم المعدوم للموجود الذي لا منفعة فيه، واستعارة اسم الميت للحي الجاهل، وإلى وفاقية وهي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء كاستعارة الإحياء للاهتداء في قوله أو من كان ميتا فأحييناه، ثم الأولى إما تمليحية أي المقصود منها التمليح والظرافة. قوله إما تمليحية، الكلام اللي قلت لكم المناسب، يعني شنو خاصه يقول؟ المناسب قد تكون تمريحية إلى آخره كما في المصنف، لأن عبارته تفيد الحصر في القسمين، وليس كذلك إذ كل من المثالين المتقدمين للأولى ليس من واحد من هذين، وعبارة الأصل ومنها يعني العنادية، ومنها يعني العنادية التهكمية والتمليحية. تأمل مفهوم الكلام هذا. شنو هما المثالين الأولين؟ استعارة الماء اسم المعدوم للموجود، الميت للحي الجاي، ليس منهما، ليس من التهكمية ولا من التمليحية. زيد. أو تهكمية بأن يكون المقصود التهكم، بأن يكون المقصود التهكم والاستهزاء بأن يستعمل اللفظ في بأن يستعمل اللفظ بأن يستعمل اللفظ في ضد معناه، نحو رأيت أسدا تريد جبانا قاصدا التمليح والظرافة أو التهكم والسخرية. قال وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة، وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير ميل. أقول تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى قريبة وغريبة، فالأولى ما كان الجامع فيها ظاهرا نحو رأيت أسدا يرمي ورأيت قمرا يقرأ، والثانية ما كان الجامع فيها خفيا لا يدركه إلا الخاصة نحو وإذا احتبى قربوسه بعنانه البيت البيت البيت البيت البيت شبه هيئة شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس من قربوس السرج أي مقدمه، قربوس السرج مقدمه، من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي. شتي وجه الشبه؟ شوف شبه هيئة وقوع العنان اللي هو اللجام اللي على في موقعه من قربوس السرج، إذا أوقعته في مقدمي السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس، من اللي كتدعوك يولي ممتد اللجام إلى جانبي. شبهه باش بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبة المحتدي، هذا الثوب اللي كيكون واقع أنا من ركبة المحتدي كيبقى هنا مدلي من الظهر كما لو كان ممتدا إلى جانبي الفرس، ممتدا إلى جانبي ظهره. ثم استعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل دار وسقي بثوبه ونحوه لوقوع العنان، إذا استعار الاحتباء للوقوع فقال احتبى بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانبي ظهره. ثم استعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه لوقوع العنان في قربوس السرج، فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.